الله يفتح عليك. عبادة الصفراء عليك. Yeah. 计量， 再计量， 再计量， 银。 Yeah. hombre. Haré que se mejor. Quiere decir que a veces tenemos jugo. Yeah. الحمد لله وبقول الشيخ محمد الليثي اللي هو ابن الشيخ عندي أسألك أن أفضع الدوام بأخرها سأمور أفضل ما في هذه الليلة عندك إلى روح راحلنا الكريم كريم الشيخ أحمد بيت أيها الأخوة الكرام بهذه الكلمة القرآنية المباركة تصل إلى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة وكانت التلاوة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود علي أسد القارئ المفيد المهارات يقول ربنا تبارك وتعالى أسد الصلاة بيني وبين عبد الحسين والعبد الحسين فإذا قضى الحمد لله رب العالمين كنت حمدا لعبدي وإذا قضى الرحمن الرحيم كنت أثنى على العبدي وإذا قضى هذا العبدي قلت طوبك لعبدي والعبد الحسين Thank you.